ممشقان بفتح الشين المعجمة الثقيلة بعدها قاف، أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر، وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط أي في ثوبيه، فقال بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان أو الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، يعني بسبب الصغر فقد كان صغير السن. قال فأتى، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصل، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، يعني يريدن الصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي، تعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة ائذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت، يعني قبل عمر، لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. وقال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد، ولا الجعيد عندكم الجعيد، قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال سمع القاسم ابن مالك الجعيد. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة. قال تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه. قال وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها ولا فأرسلت التي ضمرت منها يعني أصابها الضمور وهي أعلى الخيل وأجودها. قال وأمدها إلى الحيفاء، هذا موضع بالمدينة، إلى ثنية الوداع، وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق. وقال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية أو غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه عن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا، يعني في الغسل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة. قال وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. وقال حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح رسول الله أو في قدح شرب فيه رسول الله أو شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي في موضع. قال فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. وقال حدثنا نعم حلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل بينهما حلفا. نعم. وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وهذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي عمرة في حجة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، وهذا ميقات مكاني لأهل مجد، قرن المنازل، والجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. وقال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى وهو في معرسه، يعني المكان الذي عرس وبات فيه، بذي الحليفة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، يعني ذا الحليفة. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله ذكرها لأمور ثلاثة، ولذا قال في الترجمة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. هذا أولا، إذا ساقها لبيان منزلة الإجماع من الإسلام وكيف يكون الإجماع. قال وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ولذا ذكر في بعض هذه الأحاديث شيئا من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأمور التي أو من الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام فيها بعض العبادات والشعائر كالمسجد والمصلى وموضع الجنائز وموضع صلاة العيد وغير ذلك. قال ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، يعني ذكرت في هذه الأحاديث ذكر فيها منبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبره. فأراد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين حجية الإجماع، والذي أشار إليه بقوله اتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم، وهذا هو حد الإجماع، لأنه سبق الكلام عن القياس، وسبق قبل ذلك الكلام عن الكتاب والسنة، وهذه أدلة الإسلام المتفق عليها أو المتفق عليها، الكتاب والسنة والقياس والإجماع، وإن كان الإجماع يأتي قبل القياس، بل بعض أهل العلم جعله أقوى دليل في هذه الأدلة، لأنه من قبيل الخاص لا يتطرق إليه تأويل ولا يحتمل غير وجه واحد، بخلاف الآية من الكتاب فقد تحتمل أكثر من وجه، وقد تكون منسوخة والإجماع لا ينسخ، وقد تكون عامة وهناك ما يخصصها والإجماع خاص، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض أهل العلم يقدم الإجماع أي في الاستدلال على الكتاب والسنة، لأنه حجة قاطعة إذا ثبت، إذا ثبت الإجماع فهو حجة قاطعة، لأنه من قبيل الخاص. فالإجماع هو الدليل الثالث أو الرابع من الأدلة المتفق عليها. والإجماع لغة يأتي بمعنى العزم وبمعنى الاتفاق، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم، هذا على لسان بعض الأنبياء، أجمعوا أمركم بمعنى اعزموا أمركم، لا يضرني عزمكم، فالإجماع هنا بمعنى العزم. ويأتي بمعنى الاتفاق كذلك، ومنه قولهم أجمع القوم على كذا، يعني اتفقوا. وهذا المعنى الثاني هو الأليق بالمعنى الشرعي للإجماع، لأننا لو قلنا الإجماع يعني العزم فهذا يتصور من الواحد، والإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا اتفق جماعة على أمر شرعي، اتفق أهل العلم جميعا من المجتهدين على أمر شرعي. ولذا المعنى اللغوي الذي هو الاتفاق أقرب للحد الشرعي. فما الحد الشرعي للإجماع؟ اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني، هذا هو الإجماع. اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني بعد وفاته. وهذا الحد يؤخذ منه أمور: أولا، لا يكون الإجماع إجماعا إلا إذا اتفق جميع العلماء المجتهدين، إلا إذا اتفق جميع العلماء المجتهدين. فلو خالف واحد لا يقال إنه إجماع، يقال إنه إجماع، لكن يقال هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، لأن الحق قد يكون مع هذا الواحد، يوفقه الله عز وجل للحق، كما حصل في قصة ماذا؟ أسرى بدر، خالف عمر غيره وكان الحق معه، نزل القرآن يوافقه. فالإجماع لابد فيه من الاتفاق، لابد فيه من ماذا؟ من الاتفاق. ثم هذا الاتفاق لابد أن يقع من المجتهدين، فلا عبرة بإجماع العامة، لا عبرة بإجماع العام، لأن العامة مقلدون، فلا دخل لهم في مثل هذه المسألة. ثم يكون الإجماع من مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل الإسلام، فلا عبرة بغيرهم، لأن أمة الإسلام حفظها الله عز وجل وصانها من أن تجتمع على ضلالة بخلاف غيرها من الأمم، فقد تجتمع على ضلالة كما اجتمعت النصارى على الكفر، اجتمعوا على ضلالة. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلأنها آخر الأمم، فإن الله عز وجل صانها من أن تجتمع على ضلالة، لأنه لن تكون أمة بعدها تصحح لها، أو لن يكون هناك رسول بعد الرسول ليصحح ما تنحرف في هذه الأمة إذا انحرفت. ولذا إذا وقع الإجماع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون إلا حقا، ولا يقع الإجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع في حياته، لا إجماع في حياته. ولذا قلنا الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ، لأن النسخ لا يكون إلا بكتاب أو سنة، وقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكون الإجماع على أمر ديني، فيخرج بذلك الإجماع على الأمور الدنيوية والعقلية، فلا بد أن يكون الأمر دينيا حتى يكون الإجماع إجماعا شرعيا. ما حجية الإجماع؟ هل الإجماع حجة في دين الله تبارك وتعالى؟ نعم، الإجماع حجة وغصة في حلوق المخالفين لمنهاج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يعني الإجماع غصة في حلوق الخوارج، وغصة في حلوق الحداثيين التنويريين العقلانيين الذين يريدون فهم القرآن بمبعدة عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، حجة في غصة في حلوق المتكلمين من أهل البدع، أنك دائما ما تحتج عليهم بإجماع السلف الصالح على فهم الآيات التي وردت في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ولذا قلنا إذا وقع الإجماع وثبت فإنه يقدم على غيره. هذا مع القطع بأنه لا إجماع بلا مستند. الإجماع لابد أن يكون له مستند من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يأتي ويقول أجمعت القرون المتأخرة على كذا أو أجمع على كذا ويكون هذا القول مخالفا لما كان عليه القرون الفاضلة، نقول ما مستند هذا الإجماع؟ لا يوجد مستند، وإنما هو العقل والهوى والبعد عن الكتاب والسنة. وقد يكون هذا الإجماع الذي أجمع عليه المتأخرون قد يكون مستنده التقليد المحض، يعني اللاحق يقلد السابق. قال السابق الذي ظهر في القرن الرابع أو الخامس أو السادس قال مقالة ثم قلده غيره حتى صار لا يعرف إلا هذا القول بين هؤلاء فيعدونه إجماعا، وما هو إلا محض تقليد، ما هو إلا محض تقليد. فلابد للإجماع من مستند. الإجماع كما قلنا حجة شرعية يجب اتباعها ولا يجوز مخالفتها. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ أدلة كثيرة. قال الله عز وجل في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أو يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي في أحكام القرآن، وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه، وقال غيرهما من أهل العلم عند ذكر أدلة حجية الإجماع، قالوا الله عز وجل في هذه الآية توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أنه حرام. طالما أن الله توعد على ذلك فيدل ذلك على أنه حرام. طيب وما سبيل المؤمنين؟ أي سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين أو فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. طيب قد يقال إن الذم الوارد في هذه الآية والوعيد يلحق من شاق الرسول فقط، يعني الذي خالف النبي فقط، أو من اتبع غير سبيل المؤمنين فقط، فيقال هذا غير صحيح وباطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل جمع بينهما، فمن شاق الرسول فقط لحقه الوعيد، ومن خالف سبيل المؤمنين فقط لحقه الوعيد، ومن شاق الرسول وخالف سبيل المؤمنين لحقه الوعيد، ومن خالف الرسول لابد أن يشاق سبيل المؤمنين، لأن سبيل الصحابة مبناه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمعا فقط، يعني لا يلحق الذم من وقع في أحدهما فقط ولا كذلك من جمع بينهما فقط، لأن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للوعيد قطعا كما ثبت في غير موضع، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فمن جمع بين الأمرين استحق الذم والوعيد، ومن وقع في أحدهما كذلك استحق الذم. هذا أولا. وكذلك مما يدل على حجية الإجماع قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. وهذا قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك صاحب أو شارح الكوكب المنير الذي هو ابن النجار. وكذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعل الله عز وجل هذه الأمة شهداء على الناس كما ثبت في الصحيح: إذا أنكرت الأمم السابقة رسالة أنبيائهم ورسلهم، من يشهد للأنبياء والمرسلين أنهم بلغوا؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعوا على ذلك فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، وأقام الله شهادتهم مقام شهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وهذا جاء مرويا بألفاظ عديدة عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. أرادها هنا جماعة الفهوم، يعني ما كان عليه فهم الجماعة، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد جماعة الأبدان، لأن الأبدان قد تجتمع على خلاف الحق، ويقع في ذلك أغلب الناس. ولذا يقول الشافعي رحمه الله وهو يستدل بهذا الحديث على حجية الإجماع، يقول: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان، أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين. الأبدان متفرقة، هناك جماعة في مصر وجماعة في السعودية وجماعة في الهند وجماعة في كذا، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار. الهند فيها المجوس وفيها أهل الإسلام وفيها اليهود والنصارى وغير ذلك. فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنا إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. إذن هذه النصوص وغيرها دلت على أن الإجماع حجة في كتاب الله تبارك وتعالى، وما زال أهل العلم يستدلون به في الأمور العلمية والعملية. ولذلك تجد أئمتنا، أئمة أهل السنة والجماعة، في كتب الاعتقاد يقولون وأجمعوا على كذا، ويقولون ونرى ويرى أهل السنة والجماعة، وهذا كله نقل للإجماع، هذا كله نقل للإجماع. لأنك ربما تنقل مسألة وتقول: هذا قول السلف وقول أهل السنة والجماعة. يقول: أين نقل الإجماع؟ تقول: قولهم في كتب الاعتقاد ونرى، هذا نقل للإجماع، نقل للإجماع. فإن هذا الإمام لا ينقل عن نفسه فقط، ولا ينقل عن علماء عصره فقط، وإنما يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم غيرهم من أئمة الإسلام. فهذا كله نقل للإجماع في المسائل العلمية التي تتعلق بأمور الاعتقاد. والشيء بالشيء يذكر. نحن الآن المعركة خائضة أو يخوضها أهل السنة والجماعة مع أهل الزيغ والانحراف من المتكلمين والمعطلة وغير ذلك، فهناك إجماع على ما عليه أهل السنة والجماعة. يكفي أن تنظر في كتب الاعتقاد وهي بالعشرات وقد حققت وطبعت وتستطيع أن تصل إليها. انظر ماذا قالوا إذا ذكروا صفات الباري تبارك وتعالى، ينقلون الإجماع على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فمن جادلك في ذلك قل له دعك من الآيات والأحاديث، لا نقلل من شأنها، لكن ربما قال لك أنت لا تفهم مراد الله الذي نزل بلسان عربي مبين، أنتم لا تفهمون العربية، العربية فيها مجاز وفيها استعارة وفيها كذا وفيها بلاغة، وأنتم دعك من الآيات والأحاديث، أنت أكثر فهما من أئمة الإسلام، نقلوا الإجماع على وجوب إجراء ظواهر هذه الآيات وعدم التعرض لها بتأويل ولا تفسير يخالف مراد الله عز وجل. ولذا إذا جاء على لسان بعض أئمتنا قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، معروف بلا كيف يعني لا تكيف، طب ولا تفسير يعني ولا تفسرها تفسير الجهمية والمعتزلة، هذا الذي أرادوه، لأن الذي خاض في ذلك أهل الاعتزال، ثم تلقف ذلك منهم الأشعرية، تلقف ذلك منهم الأشعرية، ولذلك هم مخانيس الجهمية ومخانيس المعتزلة. الأشعرية دائما يريدون إمساك العصا من المنتصف، إمساك العصا من المنتصف، يعني لن نعطل تعطيلا كاملا كالجهمية الخلص الغلاء، ولن نقول كما قال أهل الاعتزال ننفي الصفات كلها ونكتفي بالأسماء، لا، نحن سنثبت الأسماء ونعطل بعض الصفات. طيب القواعد والأصول واحدة، القواعد والأصول واحدة، القواعد التي صار عليها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة واحدة، ولذا تجد هذا الأصل مضطردا عندهم. ما الدليل على نفي صفات الباري؟ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، شبهة التشبيه، شبهة التركيب، الثلاث أمور هؤلاء يتفق عليها المعطلة. تجد هذا الكلام عند الجهمية الغلاء، وتجد هذا الكلام عند المعتزلة، وتجد هذا الكلام عند الأشعرية، فمستقل ومستكثر. منهم من يطبق هذه القواعد ولا يترك، لا يترك اسما ولا صفة إلا ويأتي عليه بالتعطيل، ومنهم من يعطل الصفات دون الأسماء، ومنهم من يعطل بعض الصفات، وكلهم معطلة، وكلهم معطلة، وكلهم جهمية، لكن الجهمية ليست على درجة واحدة. ولذا أهل العلم لما كفروا الجهمية ما أرادوا كل من تجهم، ما أرادوا كل من تجهم، فانتبه لهذا الأمر. لكن لابد أن تعلم أن كل هؤلاء على ضلالة، فمستقل ومستكثر. فالإجماع يستدل به كما قلنا في ماذا؟ في الأمور العملية، أبواب الاعتقاد، وكذلك في الأمور العلمية في أبواب الاعتقاد، وكذلك في الأمور العملية. ما الدليل على فرض الصلاة؟ كتاب السنة والإجماع. على فرض الزكاة؟ كتاب السنة والإجماع. ما الدليل على حرمة الزنا؟ كتاب السنة والإجماع. فيستدل به في مثل هذه الأمور. طيب هنا كذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. هل هذا يسمى إجماع؟ يعني لو أن مكة والمدينة وحدهما أجمع على أمر معين، فهل هذا يسمى إجماعا بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه؟ لا يسمى إجماعا، الصحيح أنه لا يسمى إجماعا. لماذا؟ لأن الحق قد يكون في قول عالم متهد من خارج مكة والمدينة، من خارج مكة والمدينة، لكن الغالب أن الأمر إذا أجمع عليه علماء مكة والمدينة الغالب أن الحق يكون فيه. طيب، الشيء بالشيء يذكر، هل إجماع أهل المدينة حجة؟ يعني الإمام مالك رحمه الله كان دائما يعتبر بعمل أهل المدينة كما هو واضح في كلامه في الموطأ، والشافعي تعرض لذلك في الرسالة رحمه الله. هل إجماع أهل المدينة حجة؟ يعني أعني عمل أهل المدينة أيام الإمام مالك رحمه الله يحتج به على مخالفة الحديث، مثلا مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال هو حجة، ومنهم من قال ليس بحجة، يعني هذا يطلق وهذا يطلق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق المسألة وقال قولا وسطا، وهذا أعدل الأقوال، فقال رحمه الله: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، يعني إجماع وحجة، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. إجماع أهل المدينة يأتي على أربع مراتب. قال: المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وهذا حجة بالاتفاق، وهذا جاء معنا في الأحاديث التي ذكرناها. حديث السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا، بمدكم اليوم وقد زيد فيه. فهذا يجري مجرى ماذا؟ يجري مجرى النقل. فهذا إجماع بالاتفاق أن هذا الصاع هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني قبل أن تحصل الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه. قال: فهذا حجة عند جمهور العلماء، لأن الصحابة بعد مقتل عثمان تفرقوا، قبل عثمان كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا حجة عند جمهور العلماء، فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان، عندنا مسألة وفيها دليلان متعارضان، قال: كحديثين أو قياسين، وجهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، يعني أحد الدليلين يعمل به أهل المدينة. قال: ففي هذا نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، لأن الوحي نزل في مدينة رسول الله، وهؤلاء ومن أخذ عنهم عاينوا من لابس الوحي وشاهدوا كيف تعاملوا مع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به، ولأصحاب أحمد وجهان، ومن كلامه، يعني من كلام أحمد رحمه الله، أنه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، إذا علموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به فهو الغاية. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، يعني بعد مقتل عثمان، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أو لا؟ قال: فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، إذا وقع الخلاف يرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، يعني من أصحاب مالك، وليس معه للأئمة، يعني لأئمة المالكية، نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. قال ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ودراية، وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وتارة حجة قوية، وتارة مرجحا للدليل، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، يعني هذه خاصية لأهل المدينة. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو يعلل ذلك: لأن الصحيح عنه أي مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان، أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه كمقدار المد والصاع كما ذكرنا، والثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما لا اجتهاد فيه لتعلمهم ذلك عن الصحابة، لأنهم أخذوا ذلك عن الصحابة. أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك، أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة. قال وحكي عنه الإطلاق، وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف يعني ابن قدامة في روضة الناظر بأنهم بعض من الأمة كغيرهم، ولذا لا يكون إجماعهم حجة. طيب، هل قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم إجماع؟ يعني لو أن الخلفاء الأربعة، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، اتفقوا على قول معين في مسألة، هل يكون ذلك إجماعا؟ لا يكون ذلك إجماعا، لأن الحق قد يكون في خلاف قول. هذا من جهة التنظير، لأن الإجماع لابد أن يتفق فيه جميع مجتهدي الأمة، وقد كان في الصحابة من هو مجتهد غير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ربما خالفوهم في القول، فلا يكون إجماعا لأنهم بعض الأمة، لكن ربما يقول الواحد إذا أجمعوا على مسألة فإن الحق فيها، ربما يقول الواحد إذا أجمع هؤلاء أو اتفق هؤلاء الخلفاء الأربعة على مسألة قلما يخرج الحق عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لكن لا يسمى هذا إجماعا. تأتي هنا مسألة كذلك، وهي مسألة استقرار الإجماع، لأن هذه المسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس إذا تكلمت عن الثورات ومظاهر الخراب التي حصلت في بلاد الإسلام، وربما سعى بعض الناس في هذه الأيام إلى إحياء هذه الثورات ولم يعتبروا بما مضى من خراب هذه البلدان ومن ضياع خيراتها وتشرد أهلها، إذا ذكرت له الإجماعات المذكورة في كتب الاعتقاد يقول المسألة فيها خلاف، وأذكر لك ما وقع أيام الحجاج وما وقع كذا من بعض الأفاضل وما وقع من الحسين رضي الله عنه سمي ذلك خروجا ويحتج عليك بمثل هذه الأمور، نقول تنزلا معك أن ذلك قد وقع من هؤلاء، أن ذلك قد وقع من هؤلاء. لكن الذي استقر عليه إجماع المسلمين ورفع هذا الخلاف أن ذلك لا يجوز، ولذلك ذكروا الإجماع في كتب الاعتقاد، لأن الأمر قد لا يستقر، مسألة قد تكون فيها يكون فيها خلاف ثم تستقر. الصحابة اختلفوا في نكاح المتعة، وقع الخلاف من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوزه، يقول إن نكاح المتعة الذي تجعله الروافض اليوم دينا، بعض الصحابة كان يقول هو جائز حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع الإجماع على حرمته، فهنا الخلاف استقر خلاص. فكذلك لو قلنا مسائل الخروج كان فيها نزاع نقول لكن وقع الإجماع واستقر على ذلك. ولذا يقول الشيخ الإسلام هكذا نصا: والذي استقر عليه أمر المسلمين، استقر عليه أمر المسلمين، فالإجماع يرفع الخلاف السابق إذا لم يستقر، لكن لو في خلاف سابق واستقر الإجماع لا يرفع الإجماع. يعني مثلا الصحابة اختلفوا في مسألة مس الذكر، هل هو نقض للوضوء ولا ليس بنقض الوضوء، وهذا الخلاف مستقر، الخلاف موجود وثابت. لا نأتي الآن ونقول أجمعت الأمة على أن مس الذكر ناقض أو غير ناقض، لا يجوز، لأن الإجماع لا يرفع الخلاف السابق. ومن هنا يقول أهل العلم: الأقوال أو المذاهب لا تموت بموت أصحابها. العالم المجتهد إذا كان له مذهب وقول في المسألة ومات فقوله لا يموت بموته، لكن يبقى الخلاف في المسألة، يبقى الخلاف في المسألة. هذا على التنزل في مسألة وجود الخلاف، نقول هذا الخلاف لم يكن مستقرا، ما فيش خلاف مستقر خلاص. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين أقروا أن المسألة على قولين: يجوز الخروج ولا يجوز الخروج. لا، ده حتى الحسين لما أراد أن يذهب لأهل العراق ماذا فعل به أصحاب النبي من أمثال ابن عباس وابن عمر؟ يعني بعضهم أراد أن يضع يده في شعره، أن يجره إلى المدينة، أن يرده، وحذره من ذلك. والحسين ما كان خارجا رضي الله عنه، لكن غرر به. ولا كان الزبير بن عبد الله بن الزبير خارجا على دولة بني مروان، بل كان ملكا متوجا، أميرا، كما يصفه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء على الحجاز. فالإجماع الخلاف إن لم يستقر فإن الإجماع يرفعه، الإجماع يرفعه. فهذه هي المسألة الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله: وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. قال: وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. يعني كل هذا مذكور، وهذا يدل على عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أين صلى، أين سابق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لما نزل الوادي، وادي العقيق أو الوادي المبارك، ماذا فعل كذا، كم كان بين القبلة ومنبر رسول الله، وصفوا كل شيء، الصحابة وصفوا كل شيء رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر يقول: قوله وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار قال رحمه الله: قال الكرماني: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية. واتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، وبينا القول الوسط في إجماع أهل المدينة. قال: وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. قال الحافظ: قلت لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع، يعني إذا اتفق أهل الحرمين على مسألة فهذا مما يرجح به، ما أراد الإجماع. قال: وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى. وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة، قال: حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعا، وهو مبني على أن نظرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع، يعني حتى لو كان المخالف واحدا فلا يقال إن في المسألة إجماعا، لكن يقال هذا مما اتفق عليه العلماء. بقيت مسألة أخيرة، وهي: هل يتصور الإجماع في وقتنا هذا؟ يعني هل من الممكن أن ينعقد الإجماع في وقتنا هذا؟ الإجماع المعتبر أولا إجماع الصحابة، وهذا هو الذي اعتبره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية أصح إجماع، إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مكان واحد وكانوا معروفين ولم تتفرق كلمتهم، وإجماعهم يمكن الوصول إليه. لكن بعد ذلك اتسعت رقعة دولة الإسلام وكثر المجتهدون، ولذا صار الإجماع بعدهم متعذرا، لا يقال مستحيلا، لكن القطع بالإجماع صار متعذرا. لكن هل من الممكن أن يقع؟ نعم، من الممكن أن يقع، لأن الإجماع وأدلة الإجماع غير مقتصرة على زمن الصحابة، وإنما هو دليل ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ وما يدري، لعل الناس اختلفوا. وهذا القول ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا القول له أكثر من توجيه، يعني بعضهم قال إن أحمد قال ذلك من باب الورع، لجواز أن يكون في المسألة خلاف لم يبلغ القائل، هذا الخلاف لم يبلغ القائل بذلك، ولذلك لا يقطع المرء بوقوع الإجماع في مسألة. أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ولذا المقولة التي قالها أحمد، قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم. المريسي، عارفين بشر المريسي؟ هذا رد عليه من؟ إسماعيل بن سعيد الدارمي في كتابين عظيمين، كان يحتج على تعطيله وتجهمه بنقل الإجماع، يقول: أجمعوا، هذا كذب، لا يعرف كلام السلف. وكذلك الذي يتكلم في هذه الأيام ويقول: أجمعوا على كذا، ويريد بذلك التعطيل أو يريد بذلك الخرافات التي يأتون بها، هذا يقال في حقه: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأنه جاهل بما كان عليه السلف. والشافعي رحمه الله يقول: وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجتمع عليه. قال: لست أقول ولا واحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله. هذا هو الإجماع الذي تقطع به. قال: كالظهر أربع، هذا مجمع عليه، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا كلام نفيس، يقول: وليس مراده، يعني الإمام أحمد، بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا كما بلينا في هذه الأزمان، وإن لم نكن من أئمة الحديث فضلا عن أن نكون من طلبة العلم. يقول: ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. يعني تذكر له السنة يقول لا، إن العلماء أجمعوا على خلاف ذلك، وهو جاهل بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. لكن هل يتصور وقوع الإجماع؟ نعم يتصور وقوع الإجماع. وهل هو حجة؟ نعم هو حجة قاطعة، خاصة في حلوق من خالف أهل السنة والجماعة. يقول: أحسن الله إليك وإليك، هل اتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يعد إجماعا؟ إذا كان اتفاق الخلفاء الراشدين لا يعد إجماعا، فمما لا شك فيه أن اتفاق الأئمة الأربعة لا يعد إجماعا، لكن يقال هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. في مذاهب أخرى غير مذاهب الأئمة الأربعة، الأوزاعي كان له مذهب، والثوري له مذهب، وغير هؤلاء لهم مذاهب، وقد يكون الحق في قولهم، لكن لا يقال إن هذا إجماع. لكن نادر لما تجد مسألة اتفق عليها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ويكون الحق في خلافها، هذا نادر. نعم. أجمع الصحابة ثم ماذا؟ نعم. طب هم ينقلون هو إجماع واحد، إجماع واحد، لكن ينقل اللاحق عن السابق، إجماع خلاص تحقق، وينقلون هذا الإجماع. في نقطة مهمة جدا، والنقطة دي عجيبة، والاستدلال عليها عجيب. تدري أن هب أننا مجتهدون، إحنا أهل الاجتهاد في العالم، واتفقنا على أمر ما، خلاص يا جماعة متفقون، اتفقنا، ليس هناك خارج هذا المسجد من هو من أهل الاجتهاد، اتفقنا على حرمة شيء أو حل شيء، اتفقنا. طيب الحمد لله رب العالمين. شيخ محمد قام وخرج من المسجد ثم عاد وقال خالفت، لا يعتبر بخلاف، انتهى الأمر، معي دليل، لا يحتج، لا يعتبر، انعقد الإجماع. لو انعقد الإجماع في لحظة انتهى الأمر. طب ما الدليل على ذلك؟ ها: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. طالما وقع الاتفاق والإجماع في لحظة خلاص الحق في هذا القول. شوف لو وقعت المخالفة بعد دقيقة، خرج بس من الباب ودخل، خلاص قوله لا يعتد. ارجع وانظر، إن شاء الله سترجع لأهل الإجماع، ليس الحق في قولك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.